إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار، أمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فتتمة لموضوع خطبتنا أو لخطبتينا السابقتين، والذي يتعلق بكيفية تحصين البيوت، بيوت المسلمين ومنازل المسلمين ومحلات المسلمين من الشيطان الرجيم وأعوانه من الجن والشياطين. لكن قبل ذلك أود أن أنبه على التحصينات التي رأينا، يعني تذكير تلخيص التي رأيناها جميعا، ألا وهي: أولا قلنا ذكر الله تعالى عند دخول البيت، ثم السلام على الأهل. حينما تدخل بيتك تذكر الله، تقول بسم الله وتسلم على أهلك، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني، في خطاب يوجهه لأنس بن مالك، قال له: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم رأينا الحصن الثاني ذكر الله تعالى، لا تفصل عن ذكر الله، ذكر الله تعالى عند الطعام والشراب، فإنه إذا غفل المسلم عن ذكر الله تعالى عند دخوله البيت وعند الأكل والشرب، قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. ثم رأينا النقطة الثالثة، وهي كثرة تلاوة القرآن العظيم في البيت، لا تجعل بيتك كالمقابر، البيت يقرأ فيه القرآن، أما المحل الذي لا يقرأ فيه القرآن كما رأينا هو من؟ وماذا؟ هي المقابر، المقابر لا تقرأ فيها القرآن، وإنما للعظة والاعتبار، يشرع هناك الدعاء للأموات عموما، لأموات المسلمين: سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن لكم خلف، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. هو الدعاء المأثور، هناك أدعية أخرى. أما قراءة القرآن فأين تكون؟ تكون في البيت في منزلك، ليس في المقابر. ثم رأينا كثرة تلاوة القرآن في البيت، وخاصة سورة البقرة، وسورة البقرة تضم فيما تضم من الآيات أعظم آية في القرآن، ألا وهي آية الكرسي، فيها قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية، آية الكرسي سورة البقرة. فإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيتك يخرج منها، يخرج منه مسرعا، وخاصة الشباب جابوا الزيان 12-13 سنة ثم ذتن كنا الوالدين سنة بغاية سورة البقرة دي تدهنوا إذا سين مش أرحبت بغاية سورة البقرة كما يدغي يعطي وزير مغاب مثلا يزوج المغاب قرخوا الواب الأصل ونخشوا سورة قاعد عنا خمي دغي يفزي بارا زبو مجيد جح خمي دغي يفزي المسجيد السيدة من أرحب دوره أقزي السنة الدعشة غاية سورة البقرة اقرأ سورة البقرة يجي شعور كذلك فما همش وتماش غباش إذا أصغر سورة البقرة نب قسمت شك غاس الربع فما غاس كمرت أتغاس مغامش الربع فما غاس كمرت يغامش الربع فما غاي كمرت أتغاي يجيش الربع فما غاي كمرت أدي غامر من الربع شفاق غاس سورة البقرة مرة جزء جزء جزء جزء من هذه السورة حتى تكملها ربما غتصغر في الساعة تونس لأن لي سنين الأحزاب وزياد خمسة الأحزاب تقريبا إلى سورة البقرة سنين الأجزاء وزيادة ثم رأينا تحصين الأهل والأولاد كيف تحصن أهلك وأولادك مش انت فاروة في مغارية مغمارة ودريس انت قارة تقمي تقفن رايح وفعلا ربما تفتص من مسلمان تسجر خاسم الجيم الشياطين تفتص شاغل في المارة ما يمي لأنهم بعيدون لأننا في المجمل في العموم بعيدون كل البعد عن تعاليم الإسلام ولذلك التفت استحواذ الجن والشياطين على أبناء المسلمين جزم درجة تنقرض ولذلك التفدي ولا تزل غطر ولا تزل غاشن الجن غرا القرآن لغا التفت غاية ويزق ذار المسلمين قولة قال السفوق الجنون شنو غالب وش نحج دي الإسلام قناة السفوق الجنون المصطلح يا يظهر غار دي الأولى المتأخرة قبل تصل يمثل من ودينا بالتالي جيت سنسن تقول بوش الحاج قناة السفوق الجنون السفوق الجنون تقول بوش المهلة شن حارفة قناة السفوق الجنون أبدا وإما محالات كل مرة توقع ثانية من قبيل الإنسان معرض عن الله عز وجل يخصد الغيث بي رب العالمين بأن هذا الإنسان مبتلى يبتلاه الله سبحانه وتعالى يعاقبه الله سبحانه وتعالى الابتلاء موجود والعقاب موجود أيضا ذو الفرق جاء الابتلاء بالعقوبة الابتلاء ربما ديري مؤمن إنسان مؤمن مسلم يعني غاس القصة يتحفظ الصلوات يتحفظ يتصل يتحول ما أمكن هذه يعني عبد لله عز وجل فعلا يريد الله عز وجل أن يمتحنه في إيمانه فيبتليه بمرض يبتليه بنقص في الأموال والأنفس والثمرات يبتليه في أهله يبتليه في أولاده إلى آخره فمن هذه الابتلاءات أنه يمس إما في ذاته هو أو في زوجه أو في بعض أولاده مثلا إخزيت امتحن سبارنت ما أليس قذك برين سلاب بالعالم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى نغلى فيمتحن صبره وإيمانه. أما الإنسان الذي يعرف من المجشة والجزمن يوجد تفن سوق رابحة يوجد تفن غاسه قالت من تسلع ذي تاروزن الشين دارسو التصل الدجاجين استغلا الجسد البنادم تقن بي استجارة تفن تاريس الحروز تفن قرس سيد بومات سويد بومات نغاق شغال مثلا تفت الشيس بوبونا ومن يقرأ سوق شغال خاص سويف الشغد بهية يقرأ خاص تفت غاسة خمي غير في غالما حنا تفت غازين 10 20 30 تزيين ومن انتيرا سبحان الله تصدق امان رجل حتى خاص السغد بهية سكوه مليان درهم نغت ايه فرق يقع انتيج مزيش 5 ايه فرق ما يمي لي انه يغرى ذايس الوزن السيانة يولا الوزن الخير يزيد يسام نبي صلى الله عليه وسلم باهية تحت تغزيز حان 9 درهم 8 درهم ومس ما لا تروح بغاء الأخ الملتزم إذا تبالنا قبل الأخ وإذا استغلال قارية إذا نبدي الجسدين النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصى إذا قيت تتلاحل الشخصية فعلا ما يمي ما حد ذي سجني وذا الثقة قالوا سلا قبل الأخ ملتزم لقى من الأخ ما غيرش شو نسوي المال الأخ نوجبه المال بالإخوان ولكن تيني الصغلاء وجبوية من نميذي يومان بسم الله عليه وسلم أستفز عباد الله على حد يستفز زق أثناء شاغني هم يضحش قارة الشيء مجرد الغاق خزية اليمان إذا رحتوا دا يوم غاق نفس خزية اليمان وشو تحسون أنت منوع مهرات مليا مثلا نغير شي غامش نغير شي كثمتنش نغير جيش نغير نغير نغير غفران أقشنا نتغير نحواج ذايس استغلال مادي ذايس اعتقاد بأن الشخص من فان غير دار ما يمي بدليل مادي بدليل تعدوا غمار عباد الله تحت غاوي لأنهم اختص الرقية الشرعية شو غانغبو شو نجل مختص الرقية الشرعية والنغير يعتقد المالية وكذلك بالنيذن الطارق في خويا ذي وجبوا صحيح هذا تنقل حشش ان يجنى رشينه قفرارة الجنون يتقار يسفق الجنون ودي مبوحد يسفق الجنون شك بولا لتيني بيت مرى رب العالمين يبدش يقنيك البركة غال ويشنى بالقرآن العادي يوجد بوان قدس الوجهيات ويقال القرآن يسفق الجنون وليتلا ما تدليل ما تلحج وليس يمشي انت الصلاحية نواتي يمشي الله وليس يمشي انت الصلاحية نواتي إمن خاص تمنيات ما تيمشي واخاتي من عبود تمنيات مثلا وميريه أذكي وميريه بوس وذج توغى الموش عويدون استغلنا لنا الصحوار الحيود إلى آخر والخمود يعمل صفقا شرحا واجمود يعمل رخوا هاقا تقارى ما شاء الله هكذا يستفزش يتشاش تزية ومان ثاني الخاصة هاب عرب فرانك ساخت سعاد برهب يتحي قارش خاصة آية الكرسي يتمو زياش تخلص عرب فرانك وأنفق الله يجزيكم بخير ما لا توفي بينش تبدي غمان عينيه فيتقى الله. قلنا تحصين الأهل والأولاد رب العالمين يوم غنحظة يخفن غنحظة طاري والله ذي الروح نسل ذي الجسد نسل ما مش غنطهي النبي الجسد نسل نتوي في الغاضبين هاش نتيم الجر هاش نتوي الطويل هاش وانزال هاش نتوي قموم هاش ادات الناس انكتثاء الرواح يتوسو يتكثاو يغاضبي بالآخرية قفت حالين كذلك نهتم صرح الناس انا اهتم سمين سمين سمين زي غيري مليح يصح ذي ادات الناس والروح الناس الجسد الناس والروح الناس بحيث لا يتسمت عليه الجن ولا الشياطين فإنه إذا تزوج المسلم فما غير تزوج الإنسان المسلم فغا تفسم غا نصابيت الزوجية يأخذ بواسيتها ذهنيا شخص الساسفوس ثم وليقول اللهم إني أسألك خيرها يا رب قد تتاقش تتاقش يتدار ربي ذير خير إذا يسجد ذي المخلوقة يهنيتا وذير خير إذا يسجد إذا يسخرق ثم أعوذ بك يا ربي من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم أيضا الإنسان خمد غيره أعزكم الله هذه قارب والأهل النفس إذا أتى أهله فليقول دعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله تبي قضاء الشهوة إتي إسجارنا بسم الله عليه وسلم ما مش غنقى القارب غاف مغارين أعزكم الله إنسان بذكى رب العالمين لأنه يتزد الشيطان يعزو شي صغار قضي أي حاجة يعزو أخاك يستعذو الفاضلة للجماع ذي الحلال إذن فالهدي النبوي خميغ يقارب الإنسان غاهم غاهم يسمي الله يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ولذلك على الإنسان أن يحصن أولاده الصغار في الصباح والمساء أيضا يمسح على رؤوسهم هكا فنجان ديال مزيان خميس غير كان غا الصباح الخميس غير حنا غا تصنغاو على الشيء وراه الخميس خصناه تصوت اخاش تسكل شويه خوف شوفوا شنو تجيب ولتقل لهم يعني فات نتغاز دعاء هو أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أو بعد ذلك نزلت سورتي المعوذتين فكان عليه الصلاة والسلام يرقي بهذا الدعاء الحسن والحسين فلما نزلت المعوذتين صار النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ب المعوذتين خاصة تغار قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس إذن وصلنا إلى هذه النقطة. ثم بعد ذلك الحصن السابع تحصيل الأولاد من الهوام والحسد. الهوام كل ما من يخلق رب العالمين يهم يهم على وجهه يدب على وجه الأرض، ثم الحسد العين الحسد. فتجمع أولادك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة في الصباح وفي المساء وتمسح على رؤوسهم يمشن النبي الحديث وتقرأ عليهم هذا الحديث أعيدكم، يعني أقدت رب العالمين شغاتك بسيدة رب العالمين استجارك بسيدة رب العالمين سم كلمات من الله سبحانه وتعالى التامة. أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. والهوام جمع هامة وهي كل حشرة مضرة، أي يعني تكتفهم هم الزيانين يدعشن هم الزيانين يفضيهم مارا الحشرة التي تهم على وجهها تسمى هوام. كل حشرة سامة مثل زيد على ذلك العقرب مرد السم من الحية أيضا كذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بهذا الدعاء الحسن والحسين كما أسلفنا، ويقول إن أباكما كان يعود بهما إسماعيل وإسحاق. إبراهيم عليه السلام تويت الرقية إسماعيل وإسحاق قريب حسن صلى الله على إبراهيم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم نمضي سريعا أيها الأحباب فنصل إلى نقطة حساسة وخطيرة جدا، ألا وهي تطهير البيت. أولي ما لما رأى اخسروا طهار تجرن من مزمار إبليس ومن صوت إبليس، لأن إبليس قغاتش الصوت قغاتش من مزمار. قال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فأثبت الله عز وجل لإبليس صوتا يتبتسج الصوت، وصوت إبليس هو المزمار. قال مجاهد بن جبر وهو من أعلام السلف المفسرين قال صوت الشيطان الغناء، صوت الشيطان الغناء رغنوج ادونين صوت الشيطان شهدات من مكثال التفضيل في الوقت، ما صوت من الشيطان ما بالقرآن من الرحمن الزوال الأسوأ خنيت غنس غاتي بريمر شهدات غاتي بريمر من ديسيت كثارة ما القرآن يسي القرآن التف نغن تحسر يسي القرآن التف نغن تحسر مزمار الشيطان التف الغناء ساز مغار ربيع يسي رغنوج فاش على التلفزيون غير في الرغنوش قليل خلينا نقرش البرنامج ديس 10 مينوت قراءة القرآن ما تتشعر دي قراءة القرآن وغاتي تحسي حد سبحان الله الشيطان يضرب على الآذان ويضرب على القلب يسقلنا في قبل في قراءة غامل ما يكمل رفقيته غادي غادي غادي شعر أيانا على الرضوع خلينا نقول صدق الله العظيم طويني صدق الله العظيم إلى الشعاتي أخذنا الموسيقى وتصير غير الموسيقى سميت سوي واخذ الأخبار واخذ الإشهار، لأن الإشهار أصلاً يخدم في الموسيقى ذو الغناء الغناء أنا يتكش الغناء. وعن أبي مالك الأشعري قيل ورد حجة خفي مش الخوف يخص الإنسان ينتبه مليح على الأمور التفينة ما عند ديما تاروان مغفرحا يخي السمن يسيث الحذا ذي الأمور التفينة. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليشربن ناس من أمة الخمر، ليشربن يعني الأمر واقع للأمة وجيخ سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بير للأمة، وإنما هذا من قبيل الإخبار، وهذا الإخبار يحمل بين طياته ماذا؟ النذير والتحذير، يحمل التحذير للأمة وجي إخبار نفس الخبر وشي قرن غي وجد، وإنما إخبار نفس الخبر قرن غي وإن يأتي مثلين بلن غي وقع ملي للأمين. قال ليشربن ناس من أمة الخمر، ولكن ما تسونا من بطيطيوها لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم تسجي اسم الله تبدأ ما تسموها ما عند وفي تسمنا إني يذكر يا يعزف على رؤوسهم الكمان والجندري والشمشان إلى آخره يعزف على رؤوسهم ما عند تسمم إلا الخمر هذا الغناء غاسمي جن على قواطيبة جدا من يتجى الخمر ذي محتى الغناء ذي من المزمار الشيطان لأنه ويش الخلوة طار للخمر ويتحجر للخمر هو الشيطان إبليس لأنه يضاد الله سبحانه وتعالى فيما يشرع ربي يتشارع قارته حلال الشيطان ماذا يقول يحرمها على الناس. رب العالمين قال صلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الشيطان من يقاط يقرأ الصلاة من قديسة تصل تمارا إيه من بعد شهر جمعية يخالف ثم قرش وآتوا الزكاة قرش من الزج دي كون مغال عاليك مش تتجارون من بعد تحسك شديفران تقي كاري الطص فايتا سديت الشيش دربعا يبونتو ثلاث من الموف قالت وفعل شبن يصور شرش الزكاة وخسم اليومش لأنما إني يصيرك الشيطان عبدا له يسبع عليش عبادة الرحمن غير عبادة الإسلام ما إني ما إنيش يتحول لأن شك تحول وراء لا عقيدة لأوله ثم كفت زيادة سهلة قال إيش من مين أنا في الثمانيات زيادة الشيطان ذكرين ولا يقابلوا الثمانيات الشيطان وش يقابلوا الثمانيات يقارش قفاف تاتو يتسمع عبارة عن تخيلات يتصدقش فيقذفها في روعي في مخيلتك فأنت تستحسنها تحسد الفكاية في غياب ماذا؟ في غياب الضمير الحي في غياب الإيمان في غياب الإسلام في غياب الإحسان في غياب تعاليم الدين الصحيح. إذن يعزف على رؤوسهم هل خمرة والإنسان يسوى الشرب ثم راني بكيس الكامان بالقامبري بالشمشانة يعني قرص استمر السهرة يعزف على رؤوسهم بماذا بالمعازف. المعازف هي آلات النهو الطرب التي حرمها أهل العلم في القديم وفي الحديث. والمغنيات لا يتصور رجل السهرة ذيس الخمر ذيس الغلوش بدون نساء لابد أن يري العنصر النسوي أن يري القينات أن يري المغنيات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات. انظروا ربي لا يظلم أحدا ماذا يوقع لنا يدي الحرام وقع عندي الحرام استشرى ذي الأمة دقى الأمور ينزل عقاب الله سبحانه وتعالى يعني الأمر الأرضية أقت مؤهلة ما اندخل ينزل غضب الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام يخسف الله بهم الأرض من هي إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سوف يقع في آخر الزمن وهذا من نبوءاته صلى الله عليه وسلم تدل على صدق رسالته. يخسف الله بهم الأرض زين ويجعل منهم القردة والخنازير. ربما يمسخك الله عز وجل وأنت في دارك في بيتك مع عاهرة من العاهرات وأنت تنظر إلى التلفاز وتعاقر الخمور والمخدرات والمغنيين والمغنيات يخسف الله سوف الدار يسوف الدبناد ثم خلق غياث من تواشف الدلخين زين أشف الدرقاء ما نسيك كما بنس سنين الله أشف جلد مختفون لأنه من وغات الثقافة بأن الله تعالى يمسخ عباد الله شنو مش جوسة الحديث أسنين قائج جماعة إرهابية قد في قد القاس أقاس الفغاسة سقف مداري سقف الصحاقي سقف القيس متقى برقاء المدين وفين دي هدى بالخين زير المدين وفين يتشمشي أسين الله ركاء وقجين توطاز مقيم برقاء وفين من غيش يتسلل بغاث الدات قيسين متجين توطاز أو دي قد وني ركاء رمي قد وني من المني الخين زير مقل حديث صحيح رواه إمام ابن ماجه في سننه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا يكونن يعني هذا الأمر للتأكيد بأنه حينما يضعف إيمان الأمة في العموم سوف ترون ما لم يكن في حسبانكم أن ترون. لو أن أخذها ما عندك اسم ذي الرحمة في ذاب ذي النطف في ذاب بأنه يقسم خانق الموت يكشم ذيش من أجل مسمى الإنسان هذا إيش 60-70 أرقاع ثم جنة ما عندك اسم تارونس ثم تارون تارونس ثم دوية ثم دوية من ترى يتحول الأمة يعني من أسوأ من يعني من ذيش من وقت الصبح غايش من وقت التحرير هيك الرجال تتعاقب ابن المعليك يداز قل لي الزوار غاس يدع فاقرين مثلا انت تغيسي غيخيش النحار تغيس الصفاء تغيس الإيمان تغيس العز تغيس الرفعة الإسلام والمسلمين وهو يعيش هذه المراحل وهو حي يرزق كيف؟ ممش غزف الإنسان ما يعيش بسلام ما يعيش بسعادة لا يعيش بسعادة وخير أقسم لحذي الدات المسوخي حفظ الشباب المسوخة ولكن منت القيمة إن يجن الجسد شباب النس الروح من سيخوا الأمة من السفناء العز من سيوضاء القيمة من السروح أثق يا رب عجل بالموت ولذلك عليك دين مزرق قالة الشنغاش من جزي السلف الصالحين يصدع عشكين غريكا ويجن لحظة من اللحظات هذه الطرب التي يا رب حقيز دين ذنبي تقول العيش غير الزمان وغارمين غير غير الزمان ما يملي لتبدل الأحوال أحوال المسلمين ومع الأسف الشديد التغيير إما يتيري من أسوأ إلى أفضل وأحسن أو يكون العكس من أفضل إلى أسوأ. قال أيضا عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحير والحرير يستحلون المعنى أن هذه الأحكام كانت حراما أصلا بالشرع ولكنهم يستحلونها كانت حلال يعني بدعاوى بتأويلات التصل حوايج الضبابة بالمتشابه تأويل تشمل حوايج فيحلون ما حرم الله يستحلون الحر والحر هو بالعموم هو الزنا والحرير يعني في الحرام في هذا الحرام الختام انتو ذا قرش لباس ناعم يتفلس الإنسان الرحم بعد تلك سواه لا يجب يكون بخير قاعد تلك شوية الساعة تقدم في المجلس يكون تقدم تلك غزه لا يكونن في أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والخمر وضع الشاهد يستحلون أيضا الخمر والمعازف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل نهاني بمرض الزوم شوية نتبي شوية نعربع من نفسي نفسي البقل ما أرم من تسمى إثمار إقدارة تسمى بقل مرات تسمي مرات الزوت تكب الخاص نهار يمان في الشي يمان فوي الشي يمان إلى آخره تصبح ما شاء الله يعني تسمع تورق. فكذلك الغناء الإنسان يحسي يسرب يحسي ليل نهار يبدأ لك بالتفون زي تدرين تفرياك بالزيكوتور زمتو غتا تقدس الجهد بلا ما يسلم اخول لا ليش كنت ولا تسلمي تخسر تفض غاية تنايا طرفا بما يسمع من اصوات المغني والمغنيات مين تخسر الشرق والغرب مين تخسر الخكوش شي موجود انت اللي تحت تسحر مين تخسر اللي تعمل تحس وخا يغنج المغني ها وعشي انت ما ذيك النار مباشرة ما تسحر الاغنية كل شيء ميسر الآن الحلال ميسر والحرام كل شيء موجود انترنت كل شيء يسقار درسين. وقال يزيد بن الوليد إياكم والغناء من تحس الشيء الغاء سيديك من العلماء من السلف الصالحين ومن تحس غالغاء غاء أتباع الشياطين أتباع الغرب والشرق الكافر فذلك من السلف الصالح. قال يزيد بن الوليد إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء يتكشرح يزيباب النس ينقص الحياء ويزيد الشهوة. أقوم يضربني الجنب يضربني النفس نشان، أما يضربني النفس يتجن خطوه يعقدون الأمور في المسلمين وتحت وطباء النفس، لأن طباء النفس هذا شيء يشكل هذا شيء يعني المشكل غير المشكل هاكي يتجن، لأنه أصلا هذه النبوة شان حقانة إلا في القليل النادر ما يمنع من نفس شن يجب أن يتري إغراء القرآن ويغي إغراء السنة يري السنة يتقى الله سبحانه وتعالى ذي مين دي غير ينفعي بذل الله فقد الشيء لا يعطي ترى إغراء القرآن لا سنة شيء أشيء ينفع الأمور الداخلية الباطنية لا الأمور الداخلية الباطنية الحمد لله غير الشيء دي الإسلام موجود أتغاد القرآن أتغاد آية الكرسي تطعب أتغاد الآية بتنعم بتأمل أتقبل أسباب النزول أتخذب غسيلات السلف الصالحين ممش تغتجسدن ممش تأولا ممش ليسنا وتشنوش إن لقيت الدكتورة في باريس باريس ما قال القرآن باريس قال شن جراحة وخا على الرأس والعين شن جراحة العظام القلب الشرايين إلى آخره ما شاء الله قيتين نحتاج منه ولكن علم النفس من صغارة صغار غير نظريات نظريات فرويد ترى المليني كل شيء غير كبت الجنسي غير كذا غير ترى الخنازير في صورة إنسان أعزكم الله. قال يزيد بن الوليد إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ويهدم المروءة تاري يسميت وليك غيري ما تهوى طوضة نوذن فقرن تاري ثاني استمت قال وجه وتفوض وحلك سجير فتحت أتقلع السحار والفوافير جد الثاني ثاني است وهو أتمنى عليك في النش عما حرم الله سبحانه وتعالى هذه هي المروءة أغاكي رجل غيرة خيسيسي مسلما بحيث مرات في غاشا يجن يبص غاس انتغاس شان الأذى شان النقص شان الانتقاص شان المتعدي هذا تبدد قنبه هذا السعر اللي ورد قنبه بس اللي اتقى الله عز وجل وجبه يا موجة تومي قان تارية تارية إذا غيالين دي الإيمان وجد إذا شغي السهوان دي الإيمان. قال إياكم والغناء وإنه لينوب عن الخمر الغناء ينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر الغناء يفعل في صاحبه ما يفعله السكر يسرخ من غير الشرب يفقد عقله فتراه يتمايل كذلك الإنسان من غير مدندن في الغناء التفدي يتمايل طرفا لما يسمع. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الاستماع إلى الأغاني فسق. هذا أبو حنيفة رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الغناء إنما يفعله الفساق إنما يفعله الفساق الشمال يكتزل إلى مالك الكلمات النيرات يخشي ثلثم مثل التحذير من البدع التحذير من المعاصي شوف التحذير من الغناء إنما يفعله الفساق سمك الفساق في الزمن إلى مالك والنويس كنقع الذي يفرض إفراد البعير المؤبد يعني ويسجح الأمة ويسجح لا يتولى منصبا ولا مسؤولية على المسلمين وإنما علي خمس وفيه سير إنما يفعله الفساق من هذه الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله الغناء نهو مكروه ومن استكثر منه فهو شفيه ترد شهادته ولتإجحاف ولتشدد للدين تشدد ولتنه الله والنغير نورها الذي هو المتشدد يقرش خسر أخو شويت يقول أن غسر غزل مسار تذكر في جارة ما يسغس كتب يتسكن كل شيخ ودع سكن أم أخوة الدار سمع ليش سمع ليش سمع ليش أنا رح أنا قسميت قنيه وزي الطابوة وإن من يحيى نحن مسلمين من نبقى المسلمون لأن أسلمنا قلوبنا وجوارحنا لله عز وجل نشيل الناس رب العالمين سمعنا وأطعنا فيما تأمر وفيما تنهى ومن الأمور التي نحن مسلمون فيها لله عز وجل فيما يأمر وفيما ينهى أن نقول للشيء إذا قال عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله لا تفعل أن لا نفعل ونقف حيث وقف سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين وأن نقدم ذقون شاني ذي قدمان ليني أمشاني ذي سيرين غازة سيرين أمشاني ذي بالدم أد بالدم قوى بالدم ذقون شاني ما يذي بالدم أرماني السنن ما يمي بالدم لأن ذي النير الشبهة الحارة ومن وقع في الشبهات وقع في الحارة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كل ما رد الأمور تتغى الأسقام بالأمراض من القلوب ولذلك الشيء القلوب المظهر شو انت خيستمعت الدواء بماذا؟ ماذا انت غير الدواء؟ شو القرآن العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. فانظر إلى شهادة أو إلى حكم أو إلى كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله وقس على أمثالهم جماهير العلماء السلف الصالح في ذم الغناء. فقد تبين لك أخي المسلم حرمة الغناء وأنه صوت الشيطان. وإذا نادى الشيطان في بيت من غير زمار المزمر دي البيت نشنج المسلم وبيت زمار قيد زمار الشياطين المغنيين تشان ذي الأرض على وجه الأرض. رب العالمين يخبرنا عن الشياطين عن الجن هم فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. مشكل شوال يزار ولكن انتراغا يسم غاسم من زي ناسم تنتراغا الشينا ناسم تنتراغا ليه غارف ناسم وقالبوا لا الفيزا مفتوحة قارس الشينا ونبالغ يحداش أقل الموجود ودوش نوع الشينا أغطي ساغا الزاغ اللقاء غاري الشغر لا انتو غاس بو الشغر الشغر انتو هو غمش ثمين أصغر أغير أغم غصة الله قل هذا سريني غادية ثمين إتاس إتاس بغاري إتاس بغاري تعشش تقذي فوق الشيطان. وإذا نادى الشيطان في بيت اجتمع عليه جنوده من كل مكان فعاثوا في البيت الفساد وأوقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناء بين أفراد الأسرة. ما إني ما حندل تحكم ذي الأسرة تكعز قنجر فمغاث ضد يا يزنس ما إني أن القارة ويزنس تقل وتكبر غلوز وتكبوس انت قرأت وجل استكان الله يفضار التفدين رأي مخالف وخذوا في فمغات مسكين شر مرات هاري هذا مسكين قرأت يزم غاف الله يجازك بخلاف المغاف اتق الله أسلم يا سيدي قد شكر رحب صدي في الدات سيدي جيب هذا شكرا تسريد دبارة شكرا تسريد ولا رجل كذلك ها قول لأنه يوقع الخلاف على أمر معلوم ذي الدين المغني أنه حرام وهو الغناء. شفت مناقش ذي المسائل الحرام لحش لي جا حرام قي حرام تردو الجن شتي حرام إذا ما بغادك ديخ ذا شيف يعني سالهيئة يثني قارش الله تحرم تحرم تحرم ني تحرم ما جيش يتحرم ست سنم الأحكام الشرعية الخمسة الأحكام من يعني واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح هذه هو الجبوت الصلاحية ولنشين يجد على الإطلاق وإنما هي من صلاحية الله عز وجل من حقوق الله رب العالمين هو الذي يحل يحلل وهو الذي يحرم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما غيره من الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من صحابته من أبي بكر الصديق فصاعدا فكلهم ماذا مجتهدون لا يصدرون إلا عن كتاب أو سنة فيما يسمى بالإجماع الأمة على أمر بأنه منتهي حرام حرام نغ مباح مباح إجماع الصحابة المقصود إجماع الصحابة في المقام الأول ثم إجمعنا الأمة على أي أمر ذي الأمور المستجدة ثم العلماء اجتهدوا ذي الحكم الشرعي ما مباح نغوجبو مباحي الأمة أفراد الأمة على حتى الضرار ديس تقيس المفاسد للمصالح ما الذي سطت للمفاسد تحاول ما يمكنك أن تكسر المفسدة وتصيب الأمة في زلالة المفسدة جل انطلاقا من مبدأ دفع المضار مقدم على جلب الفوائد ما حتى تسلموا لأن حد يتحجر انطلاقا ابتداء إلا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن عما توقف قوي يتحجر لغي يتحارب واللي يتحجر واللي يتحارب هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك غالغش الميزان الأمة الإسلامية وهو دون الأمم الأخرى شكما رفع دغاء شيء يوم إن جالس متحن رفقي في الفل يقارس مني جمارة قالت وصفق يسمحها شاربة وشوة التمنيات تقضي الخزنة صفق يسمحها شاربة لا اعتراف غاس ما يسمى بلا اعتراف تعترف نواها لا تقسين بول مني رفقي في الميه ما تداني ما تلحجة ما نديوسة مليا كذا إلا غال أمة النبي اسم الله إلا غال أمة الدين النغحي يدار إلى أن تقوم الساعة ما دام بين القرآن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشين أفراد المسلمين ما رأينا الشين يجلق ذا حالة من الحرام إن يسمت الدليل صافي الوالي تديغة من أجل يوم يجد الحجة الدليل ما عليك إلا أن تسلم ما رأيس وضحش الدليل ليس وضحش يوشش المناط يوشش العلة أن الحكم الذي أنه حرام العلة هذا مش هذا مش هذا مش تيجيش الدليل عود الحمد لله الطاس المبريدين إذا غتصنع الحكم الشرعي دي المسألة مش ني غاشت مثلا وكسبوا من قضية المسلمة ترخصوا ترخوا قيت واكبوا قلنا بسجيف النش سبونتات دي شامشي بروح سقسا خاص سقسا العالمة سقسا هو آزب حد الكتب كتب الفتاوى الشرعية ولله الحمد موجود الخير موجود أه؟ ولكن كن منصفا عادلا وكن مخلصا لله وجمة سين المعلومة ثم سين إذا راح الظرف كذا ما يستوى نصر من الله أخبارك أخسار الصلحة النية يوحر فاسدة من أصلها أولا خذ زيس بأنك تتثبت لأن هذا دين فانظروا عن من تأخذون دينكم إقارب المسيرين رحمه الله تعالى ولتذ الدين من نعشى من حجر خذ من يشان من يستشيد همن يستشيد همن يستشيد همن يستشيد همن يستشيد ما حنشك تفلت بارد سحنش وهكذا عليك ما رأيه لغي بسر من تقن يقومون بهذا الدور إلي الطاف الحوائج لقفل خالق ولله الحمد والمنة. وإذا نادى الشيطان في بيت اجتمع عليه جنوده من كل مكان فعاثوا في البيت الفتاة وألقعوا فيه الشقاق والفرقة والبغضاء والشحناء فإذا كثر الغناء في البيت عششت فيه الشياطين واتخذته لها مسكنا فعليك أخي المسلم بتطهير بيتك من الغناء سواء من المذياع أو التلفاز أو غيرهما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. المواد يعني الطاس والكتير مخزاف من الحلقات الخقانوس في الحلقة ويسترة ساعة وزيش نكمر مما لأن الأمر يتحدث لوقفات شو نغيه مرحاش حليس مكة أول من غنقصة غنقصة كثير جيب من نقصة الحياة المفتوح مالا بالخسران هذا نستفد شوية بعدها وخضايج مثلا بالدغاق وفهميت مليح أنا بالحجة أخويا ويا إن شاء الله إما للاهتداء وإما لإقامة الحجة بين الأمور زي الأمور زيد يساسدين بسم الله وسلم وذي بيّن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إذن البيان واجب. النقطة والتسعة تطهير البيت من التصاوير والتماثيل. بعض الأمور تسمت يتقسحن شوية خل النفس لأن أول مرة يتسرية سنت بنادم نغتوى يغفر خاسم ثم ما عندك شديجن العادة وغتبيك تقسح شوية ولكن اجري النيه مش بأن الطاعد يسيب رب العالم وتجي الطاعة زي مش والطاعد شيء من الجنونة طاعي الله سبحانه وتعالى بيخرقني ذا لغينا نقتنق وتقس تطهير البيت من التصاوير والتماثيل. أعزكم الله ونغدش أن تصوام على القاس ونغدش أن تماثيل شو نسرم شو الزبش كذا نخشان قوبة نخشان تمساح نخشان حاجة مو سعلقت سديث الدهن مش تقيت الديكور مش تقيت إلى آخره الإنسان في السماتيك ستيم لأن أصلا النبي عليه الصلاة والسلام وميديوسا يفتح مكة من جاء أول ما قام به ماذا يجزوا ما يجاوب الله يجزيكم به يفغى مكة يغم مارد أصلا الناس النساء وماذا كان يتلو معها ويدغير عن الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهق فهو هذا باطل من باب الباطل يا أخي الكريم ونغدش التمثال اللي زدها نفس السنة في عز وخصغت عشينا وخصغت عشينا في وضع عشينا ما غاد عب الزينش والله سيدي ما يتجزن سيدي الناس يا رب تمني هني غيش انتك شيء أفعز وقت أخي عب ذي نجس نخطو يعني أخي مخيص الزاق نشت عشرين ما عند الشفاعة يخسر يفهم ويفهم يعني كي يفهم واخر يريد بادر إذا مسمحن ذي الدين مثل الباطل سمحن دين المال مثل سمحن دين الزوجين أهل مثل سمحن دين سمورة مثل هاجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله هالمدينة لما كانت الهجرة واجبة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيخ لا يفرق لازم ما رأيت نحتسب لله عز وجل واني شوف شي عيشينا في النتواش كذير صغافر تحت صغيرة الزيت الحرام اللي ثم بعد ذلك تبينش لأنه حرام أكثر لأنه ويز ينفع تسد قد ولا تخطفش ذي أحد لأنه زلت يستنفع ذي تلقى الأمور إذا الآن تتلفع وإني يتشمى إذا شوف شيء مع رزقني قادر على أن يعوضك عشرات ومئات وآلاف الأضعاف ما زال تقيم الأمر مني لوجه الله عز وجل ونغير كل شيء نحس لله يتعوضت الله سبحانه وتعالى مرة من تغذين يخسى يتعوضت سيدار بالعالم لأن العاقبة دائما لمن؟ للمتقين إذا تطهير البيت من التصاوير والتماثيل فيجب على المسلمين عموما أن يطهروا بيوتهم من التماثيل لأن التمثال تحجب خاك زيادة على أنها حرام بين التصل الأمور لما يجب حاجة من تحجب خاك وابتسدوا الملائكة لا تدهنش الملائكة وراء التصل شاء ونغد التصاوير غطارة لش قير مليح نشتغ مليح هذا مليح صوات صوات صوات قير صوات صوات قير غسي جو بوغرون دام قرانا من اختي ديها ما حد يتمنش هذا يزان تارويو زان نسويات زان ويا ومرا متغقم ويا ودويا ودويا قوم جديد وما قوم كل هذا منهي عنه الأمور منهي عنها مرا تخزامة في الصلب إن المشكلة بقران يدين حزم غابو يغالغ دي تمورو ذل غال أمة الإسلامية أشنو واش تغادي تمورو دي الجاهلية الأولى إذ وضع الأصل تصوير التماثيل لأنه من مثل يوذان من سبحان القوم الصالحون من قوم نوح العهد سيدنا نوح عليه السلام ومن مثل يوذان تغادي سبحان صالحين شنو بلا مغالغ شنو بلا مغالغ قران مارة قدات مارة سلغة ورنس مرين نشان حاجة وقت تلقوا ورنس نقارة تبدي اتقى الله سبحانه وتعالى ذي الظاهر هكذا خميضة مثل فقدي في مارة ليس كذلك قارة مسكين يمو في المعقوم ولذلك تزاد الجنازة صحبان ذي سروروا في يوذان مين قارة سبحانه تغدى سبحان فكذلك يوذانات وغير ذي الزمن نوح عليه السلام كانوا قوما صالحين وناس صالحون يمي غمسن تعيش في اليوذان اللي تغا تسمي تعيشن ناس مساكين موهن تغا مرمي مكين تبمشاني تغا دي تغيمان قاس الشمس من القهوة تغوت جبوت تغوت جبوت يعني تمونا البيس تغيمان بيس بكان تحاجون الآخرين قانت خزاء علي تغا يمدان ساكين الملعب فيصدغت الشيطان في صورة إنسان بل يقضي تفسير صورة نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا وحفظ الآية وشو الظالم الحمد لله لتفسير ابن كثير أي تفسير من التفاسير السلفية فالشيطان يصدر راسي مثل بين ممكن نقع انشتو يثقل ضمن في شبرهم كذا كذا كذا يوذني توين سبحان راح تدوش غيش الفكرة أرمني هني يسو مليح فيشوف كيف نغى الخضار يشوف كيف نغى الحل الناس إذا النقاء وخموا فلقى كتب خان غربي المختمار ولكن ما عندهم تذكار رحتي وتسمع شنو تشاور شنو ما مشتو غجال قس التماثيل قال شكون انا دوم دك التماثيل سبق شبارع ذي التصوير بارع ذي الفن غير الفن الملايين غير العين من الملايين لا نسوا ماذا بك الله يجازيك الله يرحم لك الوالدين الشيطان يرحم لك الوالدين المعنى في صوره اشنو مثلا قال شويه اشنو اشنو رحاج فران سبحان الله واه ايوا قدا اقش وين تبغي تغيم بها قديها وين تبغي تغيم بها قديها صبري من بعد السنه الخزان دايش القناه شو شاء الله تفكانت ايوا زيد ايوا ولا ما تعيش من الرفداق تجينا تبغي تصور خويا غيعيش من القام من غاشاخر من كذا لا موسم اللي تبغي تجدي الزمان منه وسين صار ومسن وثم ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ودرس العلم فاش مليح القران يتفلت من صاحبه ما لم يتعاهده ولما تغفل القران ثم وهي راجع من التي تكعب يتغنى يقوع اين علم بلا ما راه يترجع وتتنقش وخاتي يعني العلم سمجي العلم من التي تكعب موزي تخدم يقوع اذن العلم يندرس ويدرس يدرس يعني اخمن التصاوصر ويتغني الشاع إيه مظني يتسمق من وقوان والسيان دي الميدان العلم ومني عندي الطريق الأولين النوح عليه السلام دي الأتباع على حق يدبد غاسم ما يسمى بالجهل بالأمية يذوري ولاد اعتقاد يجني اعتقاد المظني فيحول ستين مثل قوم قيينة يجدرس الشيطان غفار ونسن دوية ونسن مثل قيينة ومهني الجذانية ومهني الجين دار جدود منهم أقا تغى يبدان صالحين تغى تشفع عن الزيسان تغى تلتجأ الغاس مدير وقت الشدة وقت الحاجات تخمن بسم يتخصر الغاس تسم ديس تسقون بهم المطار تغى مرشم يجيهش زيسان تسدغاس تاريخ يتشافان تغى شمي جمرا ويطير وتسديم استحراس يتيش صار بالأولاد وهكذا فصار ونصب ترسق غاس من العقيدة لقلة العلم وكثرة ماذا الجهل الأمية فصاروا يعبدونهم بماذا؟ بذلك عبدون سنة تاهل سنة ومقال عبادة هو سلسلة والاستغاثة به طلب منهم قضاء الحوائج وهكذا. إذن أيها الأحباب الأمر خطير جدا تطهير البيت من التصاوير والتماثيل إن شاء الله سبحانه وتعالى أغاز العقد بالقصة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم حفظ بيوتنا من الجن والشياطين. اللهم طهر بيوتنا من الصور والتماثيل. وطهر بيوتنا من الغناء والمزامير والموسيقى. وطهر بيوتنا من الأجراس والكلاب. واجعلنا اللهم ممن يعمرون بيوتهم بتلاوة القرآن والدروس الشرعية والمواعظ الحسنة المؤثرة. ملك البلاد وموافق الخير وعنه عليه واصلح به البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.